يا صديقي لست أدري ما أنا، وتدري أنت ما أنت هنا. يا صديقي لست أدري ما أنا، وتدري أنت ما أنت هنا. أنت مثلي تائه في غربة وجميع الناس أيضا مثلنا. أنت مثلي تائه في غربة وجميع الناس أيضا مثلنا. نحن ضيفان نقضي فترة ثم نمضي حين يأتي يومنا. نحن ضيفان نقضي فترة ثم نمضي حين يأتي يومنا. عاش شبابنا قبلا حقبة ثم ولى بعدها آباؤنا. عاش شبابنا قبلا حقبة ثم ولى بعدها آباؤنا. قد دخلت الكون عريانا فلا قنية أملك فيه أو غنى، وسأمضي عاريا عن كل ما جمع العقل بجهل وقتنا. قد دخلت الكون عريانا فلا قنية أملك فيه أونا، وسأمضي عاريا عن كل ما جمع العقل بجهل وقتنا. عجبا هل بعد هذا نشتهي مسكنا في الأرض أو مستوطنا؟ غرنا الوهم ومن أحلامه قد سكرنا وأضعنا أنفسنا. عجبا هل بعد هذا نشتهي مسكنا في الأرض أو مستوطنا؟ غرنا الوهم ومن أحلامه قد سكرنا وأضعنا أنفسنا. ليتنا نصحو ويصفو قلبنا قبل ما نمضي وتبقى. ليتنا نصحو